بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود، باب التعزير، وهو التأديب، وهو واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، كالاستمتاع الذي لا يوجب الحد، وإتيان المرأة المرأة، وسرقة ما لا يوجب القطع، والجناية على الناس بما لا قصاص فيه، والقذف بغير الزنا ونحوه، ومن وطأ أمة امرأة فعليه الحد إلا أن تكون قد أحلتها له فيجلد 100، وهل يلحقه نسب ولدها، على روايتين. ولا يسقط الحد بالإباحة في غير هذا الموضع، ولا يزاد في التعزير على عشر جلدات في غير هذا الموضع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله تعالى. وعنه: ما كان سببه الوط كوط جاريته المشتركة والمزوجة ونحوهما، كجارية ولدي أو أحد أبويه. قال: ولا يجلد، قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يجلد أحد فوق 10 أصوات أو 10 أصوات إلا في حد من حدود الله. قلنا هذا الحديث لما فهم بعض الأئمة أن الحد معناه ما جاء من عقوبة مقدرة، قالوا: لا يجوز لأحد عصى الله معصية ليس فيها من هذا في هذا الحد المقدر أن يجلد أكثر من 10 جلدات. وبه أخذ كثير من أتباع الشافعي وأتباع بعض الأئمة. بالأمس إن معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إلا في حد من حدود الله، أن الحد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم له معنيان: إما بمعنى العقوبة المقدرة كما هو مدون في الفقه، وهذا اصطلاحهم، والمعنى الثاني بمعنى الجناية والمعصية، بمعنى الجناية التي يعاقب بها صاحب المعصية. فهذه الجنايات وهذه العقوبات المقدرة يطلق عليها معنى الحد، وذكرنا هذا بالأمس وضربنا له الأمثلة. فإذا جئنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود الله، لا يفهم منها أن العقوبة لا يتجاوز بها أكثر من 10 جلدات في جميع المعاصي، لا، لأن الأئمة والخلفاء من قبلهم وقضاة المسلمين وحكامهم كانوا يجلدون بالمئات ويحبسون بالأشهر ويعاقبون صاحب المعصية عقوبات قد يبلغ بها القتل كما عند المالكية. فإذا كان كذلك، ليس هؤلاء خالفوا هذا الحديث، لأن الحديث جاء أن ما كان معصية وأردت أن تعاقبه بالجلد والصوت فلا يتجاوز به أكثر من 10 جلدات. فإن كان ليس في معصية فالحديث يتوجه أن يطبق في ذلك. هل تكون عقوبة في غير معصية؟ يقال نعم، عقوبات التأديب كما يؤدب الرجل خادمه وولده، وكما يؤدب الزوج زوجه، فإنهم إذا عاقبوا هؤلاء لا يعاقبوهم كما يعاقب من ارتكب معصية، إنما يؤدبوهم، فإذا أدبوهم لا يجوز أن يتجاوز بذلك أكثر من 10 جلدات. ولهذا لا ينبغي للمدرس والمؤدب ومن أراد أن يوجه الناس إذا كانوا على لطلب أدب من الآداب، سيما في الصغار والمجانين وغير المكلفين، لا يتزاد عقوبتهم على 10 أصوات. أما ما كان في معصية من معاصي الله عز وجل فهذا ليس لحده، لتعزيرهم ليس له حد في أقله، ليس في أقله حد وليس لأكثره حد. قد يكون التوبيخ والتأنيب تعزير، وقد يكون الحبس والضرب تعزير، وما بينهما يتفاوت في العقوبة. هذا أصح معاني قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 جلدات إلا ما كان حدا من حدود الله عز وجل. وأعدل الأقوال في هذا أن ما كان حدا من حدود الله، ما كان معصية من جنس حد من حدود الله، كمن احتسى قليلا من النبيذ المختلف فيه، أو تعاطى بعض الشهوات دون الزنا، أو سرق مالا دون النصاب أو من غير حرز، فهذا لا يبلغ به حدود الله، فيجلد. من أخذ شيئا من الخمر يجلد دون 40 جلدة، ومن أخذ بجرائم الخلق دون الزنا يجلد أقل من 100 جلدة، وهكذا في سائر العقوبات. وبهذا يتفق الحديث مع ما قضى به الأئمة وما جاءت الأحاديث في عقوبات، كقوله صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر: فإن شرب في الرابعة فاقتلوه، وكما حرق بعض الخلفاء حانوت من يبيع الخمر، وكما جلدوا صاحب الريبة حين شوهد أنه يتبع الغلمان، ضربوه أكثر من 400 صوت. وهذا ليس مخالف للحديث، إنما نبهنا عن هذا لأن بالأمس لم نتم شرحه. اقرأ الآن. بسم الله. وعنه ما كان سببه الوطئ، كوطئ جاريته المشتركة والمزوجة ونحوهما، كجارية ولده أو أحد أبويه، والمحرمة برضاع وميتة عالما بتحريمه، ضرب 100، لما سبق من حديث النعمان في وطئ جارية امرأته بإذنها. هذا فين الكلام هذا؟ 112. طيب، احنا ذكرنا بالأمس أن من وطئ جارية امرأته فقد أفسدها على امرأته، فلما أفسدها لا بد من عقوبة ولا بد من ضمان. فلما أفسدها بمعنى استهلكها، أي أصبحت لا تصلح للسيدة، لأنها رأت أنها منافسة لزوجها وأصابتها الغيرة ولم تعد تطيقها، فهذا السيد يجب عليه ضمان هذه الجارية لزوجه، ثم إن عليه العقوبة: ضرب 100 جلد 100 إلا صوتا، لأنها أحلتها له. لما علم أمير المؤمنين في شكواها أن هذا واقع امرأة لا تحل له، لما رفع للنعمان بن بشير هذه الواقعة قال لأقضين فيها بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تأتي ببين أنها حلال لك وإلا رجمتك. فزوجته أحلتها له فدرأ عنه الحد فجلده 100 أو 100 إلا صوت. هذا الحكم ورد في من واقع أمة زوجته يعني جاريته فلما جلدها 100 أخذ به الحنابلة وبعض الأئمة أن من كانت معصيته في من جنس ما قدر الله فيها من عقوبة يعمل به هذا. ثم إن هذه الواقعة قاس عليها بعض الأئمة في من وطئ جارية ابنه وفي من كانت له جارية مشتركة مع غيره فأحدهما وطئها لأن وطأ الشريك خيانة، لكن لا يقام عليه الحد لشبهة الملك في الجارية، وإنما يعزر فتكون عقوبته كعقوبة من وطئ أمة زوجه، يعاقب 100 جلدة إلا واحدة. وكذا الذي وأما الأب إذا وطئ الولد إذا وطئ جارية أبيه فإنه يدرأ عنه الحد بهذه العقوبة. وكذا الشريك إذا وطئ جارية شريكه فإن عليه مثل هذه العقوبة والضمان. نعم، اقرأ المتن اللي بعده. وكذلك يتخرج في من أتى بهيمة وغير الوطأ لا يبلغ به أدنى الحدود. قال وكذلك يتخرج التخريج معناه أن من أتى البهيمة، وإتيان البهيمة عند الحنابلة فيه قولان: قول يرجم إن كان محصن ويجلد 100 إن كان بكرا، والقول الآخر أن إتيان البهيمة واللواط ليس بزنا، لا يحكم حكم الزنا، إنما فيه التعزير. فإذا قلنا إتيان البهيمة ليس فيه حد كما هو أحد القولين عند الحنابلة وعند غيرهم، فمن أتى بهيمة يعزر، هذا التعزير لا تقدير فيه. قال هنا يتخرج بمعنى نعمل بهذه الجناية وهي إتيان البهيمة قياسا على من وطئ أمة امرأته فيعاقب دون الحد، يجلد 100 إلا صوتا. نعم، وغير الوطء لا يبلغ به أدنى الحدود. نعم. لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بلغ حدا في غير حج فهو من المعتدين، وكتب عمر إلى أبي موسى: لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود. نعم، أقرأ. تنبيه: التعزير يكون بضرب وحبس وتوبيخ، وقيل في حق الله تعالى وحده، ولا يقطع. طيب، التعزير يكون بضرب وحبس وتوبيخ. الضرب يعني الجلد، والحبس الإيقاف ومنعه من التصرف، والتوبيخ بالكلام، أراد أن يقول لا حد لأقله كما أنه لا حد لأكثره. هذا عند الحنابلة وعند بعض الأئمة. نعم، وقيل في حق الله تعالى، يعني بعض فيه قول عند الحنابلة أن التعزير لا يكون إلا في حق جناب الله سبحانه وتعالى، لأن المعصية إما أن تكون حق للمكلف، حق للآدمي، أو حق لله. حقوق الآدميين كمطل الغني وجحد بعض الودائع أو الاعتداء على بعض الأموال أو التسويف والمماطلة في الوعود أو بعض الأذى من الشتم وغيره أو كشف العورة، فهذا أذى للمخلوق. فقال التعزير يقتصر فيه ما كان حقا لله عز وجل، كأن لم يعرف أنه يشهد الجماعات أو أنه عرف عنه ارتياده لأماكن مشبوهة، أو أنه آوى محدث. إيش معنى آوى محدث؟ يعني سارق سرق فأشفق عليه فخبأه في داره. فهذا إذا علم عنه يؤخذ ويعاقب، ليست عقوبة مقدرة وإنما يعزر. فمن أحدث حدثا في المدينة أو في مكة فقال صلى الله عليه وسلم فعليه لعنة الله الملائكة والناس أجمعين، فإذا ضبط يعزر. أحدث حدث ما قال سرق، اللهم صل عليه وسلم تسليما. علم أنه يأوي مجرم من المجرمين، يستره عن أي عن أعين من يتابعونه ممن يريدون عقوبته. وهذه الجنايات تختلف كثرة وقلة، قد يكون يتعقب المسلمين بالإضرار كمن يأتي بمخدرات وغيرها يبيعها، أو يتعقب أسرار المسلمين فيذهب بها إلى العدو، أو يأخذ أقوال الصالحين فيأتي بها إلى أعدائهم من المنافقين وغيرهم، أو يعمل الأراجيف وما إلى ذلك من المساوي، يكون في منها التفجير فما دونه فما فوقه. فمن آوى محدث وستره عن أعين الحكام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنه، ومن ضبط على لذلك فيعزر. والتعزير كما أخبرناكم يتبع نظر الإمام، فما يراه مصلحة فيعمل به، ما يراه مصلحة لا شهوة ولا هوى. الآن لما قال تنبيه أي اسمعوا أن هناك مسائل ننبهكم عليها لأن المصنف لم يذكرها وهي تتبع هذا الباب، فلا يفوتكم تلك الفوائد. غالبا إذا وجدت تنبيه ويكون معناه هذا المعنى، اسمعوا ما في هذا التنبيه، اقرأ. تنبيه: التعزير يكون بضرب وحبس وتوبيخ، وقيل في حق الله تعالى وحده: ولا يقطع عضوا ولا يجرحه ولا يأخذ ماله. هذا قال لا يقطع عضوا ولا يجرحه، لا يجوز قطع عضو منه، ما يصح، ليس من ذاك، ليس هذا من التعزير الذي أجازه الشرع، فلا يصح يقطع أنفه ولا يقطع أذنه أو يقطع مذاكيره كما يفعله بعض الناس، هذا لا ينبغي. ولا يجوز أن يحلق لحيته، ولا يجوز أن، قد فعل بعض الأئمة أنه سود وجه من شهد بالزور، وقد يركبه وقد يضعه على دابة مقلوبا فيطيف به في الناس لأجل التشهير به، فهذا من التعزير. قال: ولا يأخذ ماله، هذا قول مختلف فيه، لكن الصحيح أخذ المال بمعنى سلبه ووضعه في بيت المال المسلمين أو يستأثر به الحاكم، هذا لا يجوز، هذا صحيح. لكن العقوبة المالية بمعنى أنه يأخذ ماله فيتلفه أو يأخذ ماله فيتصدق به، هذا وارد، لأن عمر رضي الله عنه أهراق من علم عنه أنه يغش اللبن يضيف إليه الماء فسكبه في الأرض، هذه عقوبة للبائع. وعاقب من كان يبيع الخمر في حانوت فأحرق عليه حانوته، وهذه عقوبة مالية. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من غل يؤخذ ما غل فيعاقب ويحرم منه، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض العقوبات المالية. فقوله ولا يؤخذ ماله أي لا يستولي عليه الإمام فيضيفه إلى أرزاق الجند وغيره، يقول لا ليس له ذلك، لكن إن عاقبه بإحراقه أو إتلافه فهذا فعله الأئمة من الخلفاء وغيرهم. نعم. وإن عفى عنه مستحق الحج سقط معه التعزير، وإن عفى مستحق التعزير لم يسقط. هذا إحدى الفوارق بين التعزير والحج. الحج لا يجوز فيه الشفاعة، إذا رفع إلى الإمام أن فلان سرق وجاء الشهود لا يجوز لأحد أن يشفع ولا يتوسط. قد لعن صلى الله عليه وسلم ذلك في كل الحدود ليس في هذا، لكن قبل أن يبلغ الإمام جاز له أن يتوسط ويتكلم. أما التعزير ولو بلغ الإمام جاز للشفعاء أن يشفعوا ويتدخلوا، وجاز للإمام أن يعفو أو لا يعفو. فهذه إحدى المسائل التي يفترق فيها التعزير عن الحد. يقول إذا اجتمع حد وتعزير، إذا اجتمع حد وتعزير فسقط الحد يسقط التعزير معه. كيف يسقط الحد؟ عفى المجني عنه أو تصالح على مال فداء، إذا كان فيه كذلك تعزير، كمن جاء فقطع يد امرئ في الحرم أو في أشهر الحرم، هذا فيه جناية، فيه قصاص إن كان تعد، وفيه دية إن كان شبه عمد، وتعزير لأنه أتى بالمحرم للجناية في زمن محرم أو مكان محرم فيضاعف له. فالتعزير يقدر الإمام كم يزيده من عقوبة. فلو عفى المجني عليه فسقط الحد يسقط معه التعزير. واضح هذا؟ لكن لو أسقط التعزير لا يسقط معه الحد. لو سقط التعزير في غير هذه المسألة، كأن شتمه وسرق ماله، السرقة فيها قطع اليد والشتم فيه تعزير، ويقول لو سقط الحد، وسقوط الحد بمعنى أن ظهر أن هذا السارق لم يتم السرقة بقدر نصاب فذرئ عنه الحد، يسقط التعزير. يقول نعم. فائدة تنبيه وفائدة. التنبيه يعني مسائل تدخل في ضمن موضوع هذا الباب أو هذا الكتاب، أما الفائدة فمسائل قد لا تتعلق إلا بجهة أخرى أو بعيدة من مسائل الكتاب. اسمعوا هذه الفائدة. نعم. من عرف بأذى الناس حتى بعينه حبس حتى يموت أو يتوب. قاله ابن حمدان، قال القاضي للوالي فعله، قال من عرف عنه بأذى الناس، عرف أنه يسكر ثم يرمي الناس بالحجارة ويؤذيهم فيجلد حجد الخمر ثم يعود فيسكر فيتعرض للناس والمارة بسكين أو بحجارة أو ما إلى ذلك، قال إذا عرف عنه مداومة هذا، مضر أن يكون عن سكر يعني عن أي شيء آخر، عرف عنه أنه لا يكف الأذى أو لا يكف أذى جيرانه، قال في هذه الحالة إذا أخذ مرة ونبه فلم يتنبه ولم يكف يسجن حتى يموت أو يتوب. سجنه لأجل كف الناس عنه، وفي نفس الوقت عقوبة، فإن تاب أطلق سراحه. فإذا عرف هذا المؤذي أنه يؤذي الناس بعينه مو معنى تطل فيهم، بعينه أي يعينهم، والعيانة بمعنى أنه يضرب بعينه فتخرج من نفسه المشؤومة عن طريق حسد أو غيره فيصيب المعيون. العائن يختص بخاصية دون الناس، أن في نفسه شيئا لمن عانه، فإذا عرف أن هذا العائن يضرب الناس فيسقطهم أو يأخذ أموالهم. هناك قصص كثيرة تعرفونها أكثر مما أعرف. فإذا أصيب الرجل عرف هذا الرجل أنه يصيب الناس في أموالهم أو أبدانهم فنبه فلم يكف، أو أنه أحيانا لا يملك نفسه لأن الحاسد غير العائن، صاحب الحسد نفسه شريرة، وقد يكون العائن شرير وقد لا يكون، وقد يكون أحيانا مع الحسد فيه العين وأحيانا لا يكون كذلك، قد يكون سليما لكن دون قصد يعرف عنه هذا دون قصد، وقد يؤذي نفسه. فمثل هذا إذا عرف عنه ذلك فللحاكم أن يسجنه ليكف أذاه عن الناس. قال القاضي أي أبو يعلى: هذا للوالي ما هو للقاضي، يعني الوالي هو الذي يتولى هذا يعني الحاكم الأول، وأما القضاة فيخشى عنهم أنهم لا ينصفون، فالوالي لا يعترض عليه أحد، فإذا علم ذلك قال يسجنه حتى يتوب أو يموت. نعم. وفي الترغيب للإمام حبس العائل قال بعضهم: ولا يبعد أن يقتل إذا كان يقتل بها غالبا، وفيه نظر. قال بعض الفقهاء الحنابلة قال إذا علم أنه يقتل بعينه قال يقتل كذلك بعائن آخر، مو بالسيف ولا بالشنط، لأن المماثلة في القصاص واجبة. قال فيأتيه بعائن آخر فيقتله بها، قال هذا فيه نظر. نعم. ومن استمنى بيده لغير حاجة حرم وعذر لأنه معصية. الآن نعود إلى مسائل الكتاب. قال ومن استمنى أي أخرج منيه بيده، قال هذا يعذر، هذا فيه تعزير، يعني بمعنى عقوبة دون عقوبة الزنا، وهذا محرم عند جميع الأئمة. والخلاف هل يرخص فيه للحاجة أو لا يرخص، وأما هو محرم لغير حاجة باتفاق أهل العلم في ذلك. الله عز وجل قال في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من طلب أن يستمتع كما يستمتع الرجل بزوجته والسيد بسريته، فأراد أن يستمتع بطريق آخر خلاف هذين، هذا معنى ذلك، فمن ابتغى وراء ذلك أي خلاف هذين اللذين أباحهما الله عز وجل فإنه عاد أي معتد ظالم. هذه أحد الأوصاف التي مدح الله بها المؤمنون، مدح الله بها المؤمنين. قال قد أفلح، قد للتحقيق، وأفلح بمعنى فاز بالمطلوب، لأن الناس إما خاسر وإلا فائز، والفائز هو الذي يغبط وهو الذي يمدح. من فاز بالمطلوب أي بمراده وبغيته، كل الناس يسعى، فمنهم من يكسب ومنهم من يخسر، والكاسب هو الذي ينال مرضاة الله وجنته، والخاسر من حرم ذلك والعياذ بالله وقيد به إلى خلاف ذلك. فمدح الله هؤلاء: قد أفلح المؤمنون، ثم أتى بأوصافهم: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، تسكن جوارحهم، قلوبهم أول تسكن ثم تسكن جوارحهم، قلوبهم لا تنصرف، إلى دنيا ولا تنصرف إلى شبهات ولا إلى شهوات، إنما يتأمل فيما يقرأ وينظر كأن الله يراه. مدح الله عز وجل من كان كذلك، الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو سقط القول وسقط العمل، السقط يعني الذي لا خير فيه، وسقط القول كل ما يتكلم الإنسان مما لا منفعة فيه لا في دنيا ولا في آخرة، وكذا العمل. أما القول عرفناه، والعمل كيف؟ سقط العمل أن يأتي بحركات أو يأتي بألعاب أو يقوم بأمور يمارسها بيده أو رجله من تجارة وغيرها مما لا منفعة فيها في الأمة، أو يقوم بحركات يجلب أنظار الناس إليه للفرجة كالألعاب التي يزدحم عليها الناس، فإن هذا من اللغو. أثنى الله على المؤمنين أنهم إذا مروا باللغو مروا كراما، مر الكريم أنه لا يقف لا للفرجة ولا للاستماع، لأن اللغو كما يكون في القول يكون في غيره. فمدح الله المؤمنين أنهم عن اللغو معرضون وأنهم للزكاة فاعلون. السورة هذه مكية، والزكاة فرضت بالمدينة، ومن يقول أن الزكاة فرضت بمكة يقول أنها غير مقدرة، فما يخرجه الرجل فهو من زكاته. تحصيل مرؤات النفس من الخلق والفضائل وتهذيبها، فهذا معناه زكاة النفس، أن يزكيها يطهرها وينميها بالخصال الحميدة. فذكر الله أوصافا عالية للمؤمنين، والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. حافظون إلا، لم يقل سبحانه من أزواجهم، احفظ عورتك إلا من زوجك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عداها بمن، وهنا عدي حفظ بعلى، وحفظ تقول حفظت هذا من فلان، ما تقول حفظته عليه، إلا لها معنى آخر. وقوله سبحانه والذين والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، إما بمعنى حاجزين فروجهم، حجزه على كذا بمعنى قصره عليه، أي أن عوراتهم قاصرة على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، ما ملكت أيمانهم من الإماء، لا تذهبوا كما ذهب بعض الأعاجم أن الغلمان الذين فيهم مسحة من جمال وكانوا ملكا للسيد أن يطأهم، هذا لم يقل به أحد من المسلمين، وهذا فهم العوام خطأ. ما ملكت أيمانهم أي من الإماء والجواري، الله عز وجل أباح ذلك، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم لا يلامون على ذلك، ما فيه عتب. فمن ابتغى وطلب خلاف هذين فإنه معتد، هذا موضع الشاهد في هذه الآية، موضع الشاهد من هذه الآية لهذه المسألة. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والاستمناء وراء ذلك، لو كان هناك رخصة لذكرها الله عز وجل، فبين أن ما عدا هذين من جميع أنواع الاستلذاذ بالشهوة فإن صاحبها عاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح الشباب: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ولو كانت هناك وسيلة أخرى لأجازها لهم صلى الله عليه وسلم لقال افعلوا ذلك، ودل على أن هذا الفعل لغير حاجة لا يجوز. أما للحاجة فقد اختلف الأئمة، ذكر بعض الأئمة كالحنابلة يقولون أن الصحابة كانوا يرشدون شبابهم إذا سافروا أو غزوا واشتد الشبق فيهم أنهم يستمنون لأجل أن يخفف عنهم. اقرأ. من استمنى بيده لغير حاجة حرم وعزر لأنه معصية، ولقوله سبحانه وتعالى: والذين هم لفروجهم حافظون، ولحديث الرواه والذين هم لفروجهم حافظون، فإن نوضع الشاهد، فلذا النساخ يقصرون في الاستدلال بالآية فلا يكتبونها بتمامها. ومن قرأ هذه الآية الكريمة لأجل أن يستدل بها على موضع الشاهد يعجز، لأن موضع الشاهد ليس فيها، إنما هو في تتمتها. فإذا كان معكم كتاب أكمل الآية لأجل أن يستبين موضع الشاهد من الآية. نعم. ولحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه وعنه يكره تنزيها. نقل ابن منصور لا يعجبني بلا ضرورة. لا يعجبني، نقل ابن منصور أي عن الإمام، لا يعجبني لغير ضرورة، أخذ من هذه الرواية أنه مكروه تنزيها أي غير تعريم. واضح هذا؟ نعم. قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به. يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به، أن يكون فيهم عفاف، العفاف كما يكون في العين والسمع يكون في الفرج، فيستعف به عن سماع الخنا وعن رؤية المحرم، عن الوقوع في الشهوات بأن يستمنوا، هكذا يقول مجاهد. نعم. وعنه يحرم مطلقا. نعم. ونقله بغوي في تفسيره عن أكثر العلماء. نعم. وإن فعله خوفا من الزنا فلا شيء عليه. وإن فعله خوفا من الزنا، هذا إن عجز عن الزواج وعجز أن ينكح أمة، فإن نكاح الأمة الله عز وجل لم يجزه إلا بشروط ثلاثة، ونكاح الإماء أخف أقل ضررا من الاستمناء. فإن عجز عن هذين جاز له للضرورة إذا خاف الزنا أن يفعل ذلك. نعم. لأنه لو فعل ذلك خوفا على بدنه لم يلزمه شيء، ففعله خوفا على دينه أولى. نعم. ويجوز في هذه الحال، وهذا إذا لم يقدر على نكاح ولو أمة نص عليه، لأن نكاح الأمة فيه مخاطرة، لأنها لو استولدها فولده يكون عبيدا للسيد ما يعود إليه، ومن يرضى أن يكون عياله عبيد، ذرية عبيد. نعم. وعنه يكره: والمرأة كالرجل فتستعمل شيئا مثل الذكر، ويحتمل المنع وعدم القياس، ذكره ابن عقيل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن يزوج بنت الزنا زوج أمها؟ فإذا لم يجوز ذلك فمن وليها الذي يقوم بتزويجها؟ ما فهمت السؤال. بنت الزنا، هل يجوز أن يزوج بنت الزنا زوج أمها كولي؟ وإذا لم يجوزها فمن يكون وليها الذي يقوم بتزويجها؟ يعني يقولون هذه البيت لا يعرف لها أب، والذي يقوم بولايتها هو زوج أمها، زوجها، لأنه هو الولي الآن، الأم توكله لزوجها. نعم. إذا قال لزانية يا زانية وهي زانية كما قال، ولكن ما عنده شاهد، فهل عليه شيء؟ نعم، إذا ما أثبت يجلد حد القذف. نعم، صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد.